باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر لابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففاداهم بتلك المرأة. ثم أرد أبو داود باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. يعني البالغين. باب الرخصة في البالغين يفرق بينهم يعني بين القريب وقريبه. وقد أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا في غزوة يعني غزاة مع أبي بكر وأبو بكر أميرهم وأنهم غزوا فزارة وأنه جاء إلى جماعة عنق من الناس وهم جماعة من الناس فرمى بسهمه فوقع بينه وبين الجبل فقاموا فأتى بهم فنفله أبو بكر يعني وكان فيهم امرأة ولها جارية من أحسن العرب لها ابنة من أحسن العرب ومن أجملهم فنفله إياها يعني أعطاها إياه يعني تنفيلا يعني إعطاء للشيء قبل قسمة الغنيمة من أجل جهد قام به ومن أجل يعني عمل تميز به فنفله إياها فصارت من نصيبه. فلما بلغ المدينة جاء إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم هب لي هذه الجارية فقال إنني أنها أعجبتني وإنني ما كشفت لها سترا يعني أنه ما جامعها ولا حصل منه استمتاع بها. ثم بعد ذلك لقيه وقال هب لي إياها لله أبوك يعني معناه رغبة شديدة فيها وكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفادي بها أسرى كانوا عند الكفار فأعطاه إياها قال أنني ما كشفت لها سترا وهي لك يا رسول الله فأرسلها يعني في مقابل أسرى عند المشركين خلصوا من الأسر في مقابل هذه الجارية. ومحل الشاهد من الترجمة هو أنه فرق بين المرأة وبين ابنتها لأنهما مدركتان لأنهما كبيرتان ومعنى هذا أن التفريق يكون في البالغين وفي الكبار وأما بين الكبير والصغير فإنه لا يفرق بينهم كما مر في الترجمة السابقة. فشننا الغارة شننا الغارة يعني أنهم شنوا عليهم الغارة حاطوا بهم من جميع الجهات أغاروا عليهم محدقين بهم من جهات مختلفة. ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا. عنق من الناس يعني جماعة من الناس العنق هم الجماعة فرمى بسهمه فوقع بينه وبين الجبل وهم جماعة فيهم نساء وذرية فقاموا فأتى بهم يسوقهم. إيش معناها؟ يعني معناها أن سبي أخذهم. لا قاموا يعني كانوا جالسين وقاموا اختياره أنه يرمي بين الجبل وبينهم يعني كأنه يريد أن يخوفهم وأنه يعني يريد أنهم يعني يستسلمون وأنهم يعني لخافة لهذا ما رماهم فيصيب أحد منهم ويقتل أحد منهم وإنما يريد يعني فيهم سبي يعني لا يقتلون. قال فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم. قشع من أدم يعني الأدم هو الجلد. قشع قشع يعني قطعة أو يعني شيء كذا أو إشكال فيه القشع الجلد وفيه لغتان يقال قشع وقشع ومنه قولك قشعت الشيء إذا أخذت قشره، والقشاعة ما أخذته من جلدة ووجه الأرض. من جلدة وجه الأرض. يقول الأخ ما معنى لله أبوك؟ يعني كان يعني ترغيب له، عبارة يعني يستعملونها في التحريض على الشيء، مثل لله درك. مثل لله درك، إيش يشبهها؟ قال حدثنا هارون بن عبد الله عن هاشم بن القاسم. هارون بن عبد الله مر ذكره، هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة بن خالد وهو صدوق يغلط. عن عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار، نعم، عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، نعم، يغلط، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إياس بن سلمة. عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.